جار بالنسبة للمسجد اللي فيه قبر، في الحديث اللي هو المسجد فيه قبر، جاز انه الانسان يصلي فيه ولا شو حكمه اللي بيصلي فيه؟ الذي يقصد الصلاة في المسجد الذي فيه قبر فصلاته باطلة، اما الذي يفاجأ بالصلاة خشية ان تفوته صلاة الجماعة ولا يجد وقتا او لا يجد مسجدا اخر في المحل الذي هو فيها الا هذا المسجد الذي فيه القبر فصلاته صحيحة. الله يجزيك الخير. واضح؟ الله يجزيك الخير.